المصطفى البيضاوي. باقي غتفايض وكان حداه واحد الجار ضعيف وضريوي شو صبر اكيد اللي حفر بنهار على ولادو ما يتهنى وكلهم صبر بجمله الكبيره فيهم طلق وبيها الزينه مكمولها فيحه مسروره حسنه وبيها الزينه مكمولها فيحه مسروره حسنه وشق ليها عمي عصفر من هواها شعلت له نار هكا نشريها بالدينار ونزوجها بالسنة واحد العشية حضر هكا الرجل عسي مختار والطفلة ما ساك خبرها صاب تاجر كيتسنى من قرب ليه وعرفو بدا التاجر يرفض كتفو مرة مرة يرفع طرفو بخندرو مدرة ترضينا من داز حضر مختار اسلم عنه باختصار هذا القصاد الباب الدار قال له التاجر يا خونا اشهد يا ودي اجي بعدا قرب عندي شحال وانا ماجي غادي مع الطريق وتنتسنى رجع عنده لاخر دهش خاطر وبالو متشوش قال له وانا ما نعرفش واش ليجلي واقف هنا اشكينا ودي لاباس قالو التاجر والو بس سيدي عندي يا ولد الناس لدارنا اليوم تشرفنا سيدي عندو لدار ودهشانة تخمم في هاد الشان قبة سحر بها نشافها يحسبها جنة شلت فيها وبقى واقفة قالو التاجر تشرف مرحبتين بهذا الطيف جارنا العزيز وخونا شدي بيدو جلي تحداه بدا التاجر يبسط معاه بو يدير ليك سيدا عالدكور ولادو سكساه وفطيت ما بنتو المحسونة واش خطبها منك شي حد قالو لا لا يا سيد قالو راجلها واجد يعزها وتعيش في لهنا قالو واش هاد الرجل صنعتو واش تا يعمل شكون هو هاد الرجل صنعتو واش تا يعمل واش تاجر ولا عامل واش بعدا كيعرفنا قالو يعرفكم بزاف غير ما عندك لاش تخاف رزينو صاحب المصاف من صحاب الدوق ومعنا وقالوها خويك عصفار وقالوها كده فهمنا اخوي من زين كلامك قالو زين ايامك يكتر خيرك ودامك وراحتك بعيد تناسبنا قالو كلامك ضحكني الله يجازيك تسامحني واش انت يا ظهرك محني وفات عمرك 70 سنة وبنتي في عمرها 16 شلون تعرف تعيش بلاش تهزوها في النعاش ولا طليق لهاد الطعنة جبد بسطام وفتحو شاف جبد منه 10,000 الريال جديدة بزاف وقل المختار تسنى صمت ليا يا الحبيب سغالية ونقوس العيد أرانا عندي الطبيب غير نبغيه يكون هنا اسمه الدكتور جرامفين طبيبنا خصوصي يمين وكفوت دوا الطبيب وراس الحانوت والدجاج وغنمي وكفوت ولحم الحوت والتفاح والبنانة. كيردوا الهرين صغير وانا ناكلهم كثير. شكون عمرو داك شو العجينة يعملوا العجوز بعقلو هدر له فكر شو العجينة ضحكك من الذكا خد بعد هاد البركة خلو خد البركة بهذا حقك من الذكا باش ترتاح وتراكا وتهنى من المحنة قالو بالله يجازيك قالو ذو جميل عليك غير عطيني وانا رضيت سير تشاور مع مينا مرتك غليب عليها زيد وصيها وعصيها قل لها الطفلة تعطيها ورجع عندي بات هنا قل لها الطفلة تعطيها ورجع عندي بات هنا باش نزيدك 20,000 صدق ضريف تسالف حبها خلاني تالف اكون شفتي كيفاش انا ودعوب الطفلة ورجع بالفرحة عينو تدمع بالفليسة ترجع سبعة تقول لي تاني الغنى ندرتي الطفلة وتبسم شافي مرتو يتهكم ندرتي الطفلة وتبسم وشافي مرتو يتهكم وقال لي هذي انت المبسم من المحاسن وينا قالت له المرا يا هيهات هاد الرجل عدي تنظر بالمعنات ياك ماشي حاجة كينا وقال ليها سبحان الرب ياك ما وليتي تقرب قال ليها سبحان الرب ياك ما وليتي ترقب قالت لي واشنو كتحسب ياك ما غالت في مينا اجي بعدا ندخلوا للبيت نجلسوا ونتمو الحديد قال ليها رانا وليت بالفلوس الحالة زينة قالت له واش هاد الهضرة واش بدل وراق الخضرة غير لالف وحسب عشرة وحليت فواها مسكينة من جولك هيا مختار وقال لي هاك تميل صغار هابهم لي عمي عصفارة جرنا العزيز وخونا قالت له واش نو السبب قال لي ها راجل مصواب بغي كل لينا من المصاب دار وجنا يمينة والعصر وانا بيها اجرنا ليها ودخلنا والعصر وانا فيها اجرني ليها ودخلنا شحال مسيك نضحك معاي بالحلاوة وشربنا تاي غير انا وهو معاي وخدمو تسخر لينا من اللي ضعت له كلتم باقي هجالي لليوم يبات مسكين مع الهموم النفس ما خلاته يهنا قدات نفسه وطوال الحال ما قدرش يبقى هجال شعلت نار وطوال الحال ما قدرش يبقى هجال خاصو شي بنت الحلال ما ظهر له من غير حنا قالت لواش عندنا ما يديه وهو يكبر من جدي وقال ليها فرحي سعدي بغا فطيت ما بنيتنا وقال لي هسقتي ما كان نعرف مصلحتنا قالت له يا هاد الخراف اش من مصلحة تعرف طمعك العشم للسراف رجع لله من طيفتنا قال لي يا هاد الحمقى خذي حسبي شحمن ورقة هاد 10,000 تسبيقة وعشرين باقية تسنى عشرين صداق البنت تنال العز وتتخنت واحد ساعة يصدق ليا عنده 16 جدار غاتو منذ جوج ديار نكرو ونعيشو في كرانة. لا تكذفون.